بالملا، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل واحدة من هذه الجمل تحتاج الى درس مستقل. ويجب ان يربى ابناء المسلمين على هذا، على ان يعتنوا بالكبير ويهتموا به ويكون هو شغلهم، وهو من اسباب الخير والسعادة لأهل البيت الذي يعيش فيه، لأن أكثر وقته صلاة وعبادة ودعاء واستغفار وترحم، وإذا خرج من البيت فقد هذا الأمر. ينبغي أن ينتبه الناس لهذه المسائل ولا ينخدعوا بالمدنية المزيفة التي صارت تضرب أطنابها في أماكن كثيرة من هذه البلاد، فليجب أن يسعى الناس على أن يبقى هذا البلد كما هو، بلاد خير ورحمة ومودة وتعالف وتعاطف، لا أن يكون بلاد جفاء وتسيطر عليه المادة وتنتزع منه الأخلاق الفاضلة الكريمة. أما الأمر الثالث فإنه شهادة الزور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا، فلما وصل إلى هذا الأمر الثالث نهض ظهره وانتصب جالسا وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. وشهادة الزور معناها أن يشهد الإنسان كذبا وبهتانا على أمر لم يره أنه رآه، أو على قول لم يسمعه أنه سمعه، أو على شيء نفي أن يثبته، ونحو ذلك من الأمور. وهذا يحصل عندما تنتزع من الناس معاني الأمانة، فإذا انتزعت الأمانة فانتظر الساعة، وهي أول ما تفقدون من دينكم. ومع الأسف الشديد أيضا ونكررها أنه صرنا نسمع أحيانا أن بعض الناس يشهد شهادة الزور في هذا المجتمع، وصار الناس يتبايعون الشهادات، يشترك هو والمدعي بنسب معينة على سلب الحق من المستحق بناء على هذه الشهادات الكاذبة. فلو شهد إنسان على شخص أنه قتل فيُلحق وموجب هذه الشهادة، أو على شخص بأنه زنى سيرجم إن كان محصنا، أو على شخص أنه سرق ستقطع يده، أو على مال أنه لفلان وهو ليس له سينتقل هذا المال من مالكه إلى آخر بغير حق وسيحرم منه مالكه. فهذه الأمور ونحوها كلها من الأمور التي تفسد المجتمعات وتسبب الشحناء والبغضاء والحقد والكراهية والجرائم، لأن الإنسان إذا سلب منه ماله بغير حق سوف يتولد عنه عنده حقد دفين على من شهد شهادة زور وربما قتله، أو أنه شهد على ماله بشهادة مثل شهادته، فتنتشر الفوضى بين الناس وينعدم معنى الرحمة والصدق من قلوبهم، حينئذ تحل بهم المصائب وتكثر في محيطهم النكبات. نسأل الله جل وعلا العافية من كل سوء ومكروه، ونسأله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: لماذا شهادة الزوج لزوجته تجوز وشهادة الزوجة على زوجها لا تجوز؟ لا يا أخي، فهمت غلط. الشهادة من أحد الزوجين للزوج الآخر لا تقبل، وأما الشهادة من أحد الزوجين على الزوج الآخر فإنها تقبل. لماذا؟ لأن الشهادة له متهم كل واحد منهما بمحاباة الآخر، أما الشهادة عليه فإنه غير متهم، كونه يشهد على زوجته أو هي تشهد على زوجها، فإن هذا سلب للحق منه، وهذا لا تكون فيه متهمة بالمحاباة أو هو متهم بالمحاباة. فيقول إنه سوف يسافر بعد صلاة الجمعة مباشرة، فهل يمكنه أن يطوف الوداع قبل الصلاة أم ماذا؟ وهل يجوز أن يصلي العصر بعد الجمعة قصرا أم لا؟ نقول: أما الطواف كونه يطوف قبل الصلاة ويسافر بعد الصلاة فلا بأس بهذا، وطوافه صحيح ويسمى طواف وداع، وأما جمع العصر مع الجمعة فغير صحيح، لأن الجمعة صلاة الحضر، وأيضا ليس فيها جمع مع غيرها، إنما الظهر هي التي تجمع مع العصر، وأما العصر فلا تجمع مع الجمعة، وإنما يؤخرها ويصليها إذا حان وقتها. يقول إن عنده رحلة الساعة 12 ظهرا، هل يسافر أو يصلي الجمعة؟ حيث أنه معتمر. يقول: إذا كان سفرك بيدك فصل الجمعة أفضل لك، أما إذا كنت مرتبط برحلة والرحلة محددة من جهة الخطوط أو نحوها، فإن الظهر لا يدخل في هذا الوقت، وإنما الظهر في مكة يدخل الساعة 12:17، فلا تصل لا ظهرا ولا جمعة حينئذ، وإنما تؤخرها حتى يدخل وقت الظهر وتجمعها مع العصر في البلد الذي يحين وقت العصر وأنت فيه. المقصود أنك تجمعها جمع تأخير، لأن الإقلاع إذا كان الساعة 12 هذا قبل دخول وقت الصلاة، سواء في مكة أو في جدة، توقيت بين مكة وجدة متقارب. أقيمت صلاة الجنازة على ميت وأنا في صلاتي سنة في الركعة الثانية، وقد أتممت الصلاة ولحقت التكبيرة الثالثة للميت إلى آخر ما جاء في سؤاله، فما العمل؟ نقول: ما تدركه مع الإمام هو أول صلاة، فإذا سلم الإمام تأتي بالتكبيرات متتابعة من دون ذكر بينها. هذا يقول: عند الانتهاء من الصلاة الإنسان يسبح ويحمد ويكبر 33، هل يجوز له أن يزيد؟ نقول: نعم يجوز له أن يزيد، لكن الأفضل أن لا يقل العدد عن هذا. فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ويتممها 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. متى يبدأ وينتهي وقت أذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر، وإذا أن الإنسان نسيها يقضيها حتى ولو كان بعد طلوع الشمس. وأذكار المساء بعض أهل العلم يرى أنها تبدأ من صلاة العصر، والذي عليها الكثير من العلماء هو قبيل الغروب وبعد المغرب يمتد وقتها. ما حكم ذهابه؟ ما هو واضح، لكن معناه أن يذهب إلى طبيب نساء أو تذهب المرأة إلى طبيب الرجل في الأسنان والعيون. من فضل الله تعالى توفر الآن الأطباء من الجنسين من الرجال والنساء، فينبغي أن يطبب الرجال رجال وأن يطبب النساء نساء، وهذا في سائر التخصصات. وينبغي أن يهتم الناس بإيجاد مستشفيات خاصة بالنساء فيها جميع التخصصات، وأن يعتني الناس بهذه الأمور. والطبيبات كثيرات، أما أن نجعل الطبيبات يعالجن الرجال والرجال يعالجون النساء، هذا عكس للأمور وسوء إدارة، وبعض أهل الأهواء يقصد هذا، فيأتي بطبيبة للرجال ولا يأتي بطبيب عند النساء. أمراض النساء يكلف فيه رجل، الولادة يكلف بها رجل، وهناك طبيبات نساء يكلفن بأمور أخرى. والتخصصات من فضل الله متوفرة الآن وهي كثيرة، لكن سوء الإدارة في بعض المستشفيات هي التي تسبب مثل هذا الحرج. ولا يجوز للمرأة أن تكشف شيئا من بدنها للرجال إلا إذا كان لا يوجد أطباء في هذا التخصص الذي تريد أن تعالج مرضها، أو كان ما يوجد أقل كفاءة وهناك طبيب ماهر هو أجود في التشخيص وعرضت نفسها على طبيبات ولم يعرفن العلة. فالضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها. قمت بتحديد مدة معينة أقوم خلالها بنذر محدد، فانقضت هذه المدة دون أن أقوم بالنذر الذي حدثته عن تقصير مني، فما هي الكفارة هذا النذر؟ هذا النذر إذا كان نذر طاعة تقريب وعليك كفارة يمين، بمعنى أنك إذا نذرت مثلا أن تصلي يوم مثلا اليوم الأول من شهر ربيع الأول 10 ركعات ففات، فعليك أن تقضيها وعليك كفارة يمين بسبب أنك فوتت على نفسك النذر. والإنسان إذا نذر طاعة يجب عليه أن يفي بها، فالله تعالى مدح الذين يفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وأما النذر من حيث هو في الأصل فإنه مكروه ولو كان نذر طاعة، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. هل يجوز لي أن أتزوج بنت خال أبي؟ قل نعم، يجوز أن تتزوج بنت خالك أنت مو خاله، لأنها ليست من محارمك، هذه ليست من محارمك فيجوز أن تتزوجها، سواء بنت خالك ولا بنت خال أبيك ولا بنت خال أمك ولا بنت عمك ولا بنت عم أبيك. يقول إن والدته عليها صيام شهرين من رمضان، فصامت شهرا وبدأت في الثاني، هل الإطعام مع كل يوم أو يجوز إخراجها بعد الصيام دفعة واحدة؟ يجوز إخراجها بعد الصيام أو قبل الصيام دفعة واحدة وتوزع على الفقراء عن كل يوم مسكين بسبب التأخير. يقول إنه سوف يتزوج، فبما تنصحوني؟ أنصحك أن تختار الزوجة الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع: بدينها وجمالها وحسبها ومالها، فاظفر بذات الدين تلد الشداد. أن تختار الزوجة المشهورة بالولد في أهلها وعائلتها، لقوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكافئ بكم الأمم يوم القيامة. يقول إن الشيطان تعبني، وذلك أنه يأمرني بالفاحشة، وأنا أجاهد مجاهدة لدرجة أحيانا أقول أقتل نفسي ولا أقع في هذه المصيبة، وأنا تعبت، فما الحل؟ الحل أنك تعرف أن الشيطان عدو لك، وهو لن يرحمك، وهو سيعمل ليل نهار على أن يضحك عليك، لكن المشكلة فيك أنت أنك تنخدع به. الله تعالى قال لك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا إيش؟ من أصحاب السعير، ما يدخل الجنة. يريد أن يدعوك أن تكون معه في النار، لأنه لا يريدك أن تسلم وتدخل الجنة، وحينئذ فعليك أن تحاربه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين، أن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فالواجب على الإنسان أن يتعامل مع الشيطان معاملة العدو، لأنه عدو، والله أمرنا بأن نتخذه عدو فلا نثق فيه، فهو يحرص على أن يغوي الإنسان ويصرفه عن الطاعة. إن نجح في هذا استراح وأراح، وإن لم ينجح أتاه من باب ثاني عن طريق الوسوسة والضحك عليه واللعب عليه. والمكمن كله في شيء واحد، هو أن الإنسان يثق في الشيطان ويصغي إليه وينصت لما يقول. والواجب على الإنسان أن يبتعد عن الشيطان ووساوسه، وأن يشغل نفسه بالطاعة عن المعصية. وعلى هذا السائل وغيره أن يبادر إلى الزواج، وأن يختار له صحبة طيبة، عليه أن يختار له رفقة صالحة يعينونه إذا تذكر ويذكرونه إذا غفل، وأن يبتعد عن المجتمع الفاسد الذي يكون سببا في إغلاله وإغوائه. يقول أذن الفجر وأنا أصلي الوتر فما الحكم؟ نقول إذا كنت كبرت تكبيرة الإحرام فأكمل، أما إذا كنت لم تكبر تكبيرة الإحرام وقد دخل وقت الفجر فأجل الوتر إلى ما بعد طلوع الشمس وصلي شفعا لا وتراً.